إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، واعلموا أننا في زمان تعاقدت فيه قوى الباطل من اليهود والنصارى والمجوس والمشركين، تعاقدوا على إزهاق الحق المبين وشن الغارة على بلاد المسلمين ونقض العهود على مرأى من العالمين، يريدون بذلك أن يقيموا للكفر منارا وأن يرفعوا للباطل شعارا، حتى لا يعبد الله وحتى لا يقال في الأرض الله الله. هكذا يرجون ويتمنون، ولكن هيهات، وربنا ذو العزة والجلال يقول: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. عباد الله، إن الصراع بين الحق والباطل قائم إلى قيام الساعة، ولا ريب أن الغلبة إنما تكون للحق وأتباعه الصادقين العاملين، ولن يكون المسلمون أبدا في أي وقت من الأوقات بأفضل من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام الذين حاربهم المشركون وأخرجوهم من ديارهم وظاهروا على إخراجهم، ومستهم البأساء والضراء وزلزلوا، وما زال البلاء بهم، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم والذين معه: متى نصر الله؟ فكان الجواب من ربنا العليم: ألا إن نصر الله قريب. فلما آمنوا بالله وصبروا وصدقوا وعده ونصروا دينه وقاتلوا وقتلوا، مكن الله لهم وصارت الغلبة لهم والنصر حليفهم. وحتى بلغ أمر الدين في الأرض بعد ذلك ما بلغ الليل والنهار، ووقع للمسلمين مصداق ما أخبر به الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، رواه مسلم. وهكذا عباد الله، ينبغي أن يكون المؤمنون في ثقتهم بربهم بنصره وتأييده لحزبه المؤمنين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عباد الله، إن الغلبة لهذا الدين الحنيف ولأتباعه الصادقين المخلصين، على الرغم من كل الجهود التي يبذلها اليهود والنصارى والمجوس والمشركون، يبذلون جهودهم لتحطيم الإسلام والقضاء على المسلمين، فإن الإسلام دين الله وهو المنتصر بإذن الله. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فالمستقبل للدين الحق الذي ارتضاه الله لنا دينا، إن الدين عند الله الإسلام، والمسلمون الصادقون هم المنتصرون بإذن الله. ألا إن نصر الله قريب. فالنصر قريب، ولكن بعد أن يعود المسلمون إلى دينهم ويعتزوا بإسلامهم ويجاهد أعداءهم مع جماعة المسلمين وخلف إمامهم. والتاريخ خير شاهد، فما من أمة نصرت الله بالقيام بأمره وتحقيق توحيده وعبادته إلا نصرها الله وأعزها ومكن لها في الأرض. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وإن أهل الباطل لا يقنعون من المسلمين بشيء دون الردة عن دينهم. فالصراع حقيقة لا لأجل الأرض ولا لأجل المال، وإنما هو عداء وعداء من أجل الدين والعقيدة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فيا عباد الله، خذوا حذركم وتمسكوا بدينكم وعقيدتكم، والزموا جماعة المسلمين، وسيروا خلف علمائكم الصادقين وولاة أمركم المجاهدين، والذين ما فتئوا منذ احتلال فلسطين عن دعم هذه القضية بكل ما أوتوا حتى باتت القدس وفلسطين قضيتهم الأولى في الداخل والخارج على مر العقود الماضية وإلى يومنا هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.